الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم ربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذه حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد، فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروا شيئا، فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته. فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهريا، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد إلا تنصره. انت أحسنت. لا طيب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ينبه الشيخ في كلامه إلى أن معظم هذه السورة نزل في شأن غزوة تبوك، وهي غزوة عظيمة كانت الشقة بعيدة، وكان الوقت حارا، فلهذا حصل من بعض المسلمين التخلف أو التثاقل، ومنهم ما سيأتي، منهم الثلاثة الذين خلفوا، وستأتي الإشارة إلى قصتهم في آخر السورة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ففي هذه الآيات عتاب من الله: ما لكم، ما لكم، ما الذي حملكم وأوجب لكم التأخر والإخلاد إلى الراحة والدعاء القعود عن الجهاد؟ إذا قيل لكم انفروا استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة، حياة الدنيا والآخرة، الآخرة التي فيها الجنة عدها الله للمؤمنين الصادقين، أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع الدنيا قليل مهما طال فيها عمر الإنسان، هو يسير بالقياس إلى مدى الآخرة التي لا تنقضي، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم جاء التهديد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، استبدل قوما غيره ولا تضروه شيئا. هذا خطاب للمؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب لكل من شابههم وكان منه التأخر والتخلف عن الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وهو مناط العز، عزة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء